بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة. قال الترمذي: هو حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. عقد الإمام النووي هذا الباب في كتابه رياض الصالحين لبيان نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، سواء كان من اللحية أو الرأس أو من أي مكان. عقد بابا خاصا لذلك لعله لبيان أهمية هذا الأمر. وقبل أن نبين الحكم في هذا كما يقول الفقهاء، ينبغي أن نتساءل: لماذا جاء الحديث نهيا عن نتف الشيب وحده؟ لعل هذا يشعر بأن نتف الإنسان الشاب شعره ليس محرما أو ليس مكروها حتى، لأن النهي جاء عن نتف الشيب. المفهوم المخالف يدل على أن نتف غير الشيب لا حرج فيه. لا، هذا المفهوم المخالف هنا غير وارد أيها الإخوة، وهذا الفهم غير صحيح. يعني لا يفهمن الإنسان أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما خص نتف الشيب بالنهي دل على أن نتف غير الشيب غير منهي عنه. لا. طيب إذا لماذا خص نتف الشيب بالذات بالنهي؟ لأن أحدا من الشباب لا يعمد إلى أن ينتف شيئا من شعر رأسه الأسود الفاحم، هو يستزيد من هذا الشعر ولا يتأفف منه ولا يضجر حتى يحمله الضجر على النتف. فما في إنسان يقدم على هذا العمل، لكن هنالك من يخدم على هذا الذي نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما ينظر إلى نفسه في المرآة ويرى أن الشيب بدأ يغزو فوديه، بدأ يغزو لحيته أو رأسه، طبعا يتضايق، لأن هذا نذير شيب ونذير أكثر من شيب. فلعله يعمد إلى الملقط ليجتث هذه الشعرات من جذورها، وهو المعنى المراد بالنتف. هذا العمل كثيرون هم الذين يفعلونه، لا سيما قبل أن يشتد الغزو، لكن إذا غزا الشيء كل الشعر لا فائدة عندئذ من النتف. لكن في أول الأمر كثيرون هم الذين يفعلون هذا حتى يتخلصوا من هذه المظاهر، هذه الطلائع، طلائع الغزو. نعم. أما في عصر الشباب فمن لن يقدم أحد على ذلك. هذا يعني أن زيدا من الناس لو أقدم على هذا وهو شاب وأراد أن ينتف شعرات من وجهه أو من رأسه أو من أي جهة، نفس الشيء. النهي وارد عن النتف، نتف شعر أيا كان وأينما وجد وحيثما وجد، وهنالك أكثر من حكمة. نعم. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ومما لا ريب فيه أن التخلص من الشعر بنتفه فيه ضرر كبير للبشرة، فيه ضرر كبير معروف والأطباء يعرفون ذلك. طبعا هذا شيء غير موجود في الحلق وفي التقصير ونحو ذلك، ومن ثم فله حكمه الآخر المعروف والذي يمكن أن نذكره في مناسبة قريبة. نعم. أما النتف فلا يجوز لا للشاب ولا للشيخ المسن ولا لامرأة ولا لرجل، ذلك لأن النتف أولا فيه ضرر، الشيء الثاني لأن فيه محاولة لتغيير الخلقة التي شاءها الله عز وجل لأحدنا. ولقد تلونا في الدرس الماضي قول الله عز وجل وهو يروي عن إبليس قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. وخلق الله هذا المظهر الذي أبدعنا الله سبحانه وتعالى فيه. وأذكركم بما قد قلناه آنذاك من الفرق الكبير بين التهذيب والتغيير. التهذيب لا مانع منه، بل هو شيء مطلوب، سواء ما يتعلق بالشعر أو بالوجه أو بالثياب، بالشارب مثلا. يسن الإنسان أن يكشف عن شفته العليا وأن لا يدع شعرات الشارب، نعم، تخفي الشارب. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فقد أمرني ربي أن أحف الشارب، وحف الشارب هو هكذا، هذا اسم تهذيب، هذا لا يدخل في تغيير الخلقة. تغيير الخلقة كما قلنا هو أن يحاول يعني تغيير الخلقة من الجذور. الشفة رقيقة تريد أن تغير نظامها، تجعلها شفة غليظة، تغيير الخلقة هذه. نعم. الأنف له نسق معين، هكذا شاءه الله عز وجل، تريد أن تستبدل به نسقا آخر. العينان تشتهي أن تكونا زرقاوتين أو خضراوتين وهما ليس كذلك، هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. إذن أوضحنا الفرق بين التهذيب المطلوب ولا حرج وبين التغيير المذموم. نتف الشيء أي استئصاله من الجذور داخل في هذا التغيير. نعم. ثم الشيء الآخر سنة من سنن الله في عباده، هكذا قضى الله عز وجل. نعم. شاء الله عز وجل أن يتنقل الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، فالشباب اليافع، فالكهولة، فالشيخوخة، ثم شاء الله عز وجل أن يستقبل هذا الشيخ مقدمات الرحيل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، هكذا تلك يعني منهاج الرحلة التي شاءها الله عز وجل للإنسان من الأدب مع الله عز وجل. لا أقول أن أستسلم لمنهاج هذه الرحلة، بل أن أرحب بها. وفرق كبير بين الاستسلام، ولعله استسلام مع شيء من الضيق، وبين الترحيب. فأنا إذا رأيت أن الشيب بدأ يغزو فودي وبدأ يغزو لحيتي أو رأسي مثلا، أقول مرحبا بهذا الضيف النازل من قبل الله عز وجل إلي، هذا الضيف الذي جاء يحمل إلي رسالة من عند الله عز وجل. نعم، تقول يا هذا عليك أن تستعد للرحيل. نعم، ولكل شيء إذا ما تم نقصانه. نعم، فهذا شيء ترتيب، يعني نظام شاءه الله عز وجل. كيف يكون الأدب بالله مع ربنا في هذه الحالة؟ الأدب أن أرحب نعم بهذا الأمر. كم الفرق كبير بين من ينظر إلى نفسه في المرآة فيرحب بهذا الذي شاءه الله عز وجل ويقول في سره أو بلسانه: اللهم أقدرني على أن أستعد للرحيل إليك، اللهم أقدرني على أن أقوم بحق هذه الرسالة التي أرسلتها إلي عن طريق هذه الشعارات. نعم، وبين الإنسان الذي يأخذ الملقط ويتعقب هذه الشعارات، نعم، ليجتثها من جذورها لكي يتخلف منها، أي لكي يتخلف من ما تحمله إليه من رسالة. المسألة تصب أيها الإخوة في شيء مهم جدا، ألا وهي عبودية الإنسان لله عز وجل. عبودية الإنسان لله ليست كلمة تدور على الأفواه، لا، كلنا بإمكاننا أن ندعيها، ولكن الشاعر يقول: والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. نعم، فأنا عندما أقول اللهم إني عبدك، عندما أقول إياك نعبد، كأنه يقول لي الله عز وجل: أين هو برهان ما تقول؟ برهان ما أقول أن يكون سلوكي ونظام حياتي ناطقا بحقائق عبوديتي لله سبحانه وتعالى. أيا كان الأمر، فهذا النهي هل هو نهي حرمة أم نهي كرامة؟ كراهة. لا، الراجح أنه نهي كراهة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يتعقب الإنسان هذه الشعارات نقول يكره له أن يفعل ذلك. نعم، وهنالك من قال إنه نهي تحريم، ونهي التحريم لا من حيث أنه يتخلص من الشيء، لكن من حيث النتف. ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والنمص هو هذا. نعم، والدليل على الحرم قوي. نعم، في هذا الموضوع. وهذا هو المعنى الذي عناه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه نور المسلم يوم القيامة. ثم إن الإمام النووي أعقب هذا الحديث بحديث آخر يدعمه، وهو الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث قاعدة كبيرة وقاعدة خطيرة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي مخالفا لأمرنا فهو رد فهو مردود. هذا الحديث من الأدلة التي اعتمد عليها علماء أصول الفقه وعلماء الفقه على أن الأمر يدل على الوجوب لا على مجرد الندب، بل يدل على الوجوب، أي إذا خالف الإنسان أمرا صادرا من قبل الله في القرآن أو في السنة بصيغة افعل أو ليفعل، فهذا الإنسان قد تلبس بمحرم. من جملة الأدلة على ذلك هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي مخالفا لأمرنا، فهو رد، فهو مردود عليه. كلمة فهو رد تعبير عن الحرمة، نعم، يعني فهو هذا العمل الذي عمله إن كان عقدا من العقود فالعقد باطل، وإن كان تصرفا من التصرفات فهو تصرف محرم، وإلا فما معنى قوله فهو رد؟ الإمام النووي ذكر هذا الحديث الذي يعد قاعدة في هذا الباب، نعم، لكي يدعم بذلك معنى الحرمة في الحديث الأول، عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيء، يعني أمر بأن يترك الشيء، دعه. طيب، عندما أمر بأن يترك الشيء ثم خالفه زيد من الناس، دخل في هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هذا الإنسان عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله عندما حاول أن يتخلص من الشيب الذي وخط في رأسه، إذن هذا العمل غير مقبول، أي أنه محرم، وهو دليل من قال إن هذا العمل محرم. طبعا هذا لا يتناقض مع ندب المصطفى صلى الله عليه وسلم لذي اللحية البيضاء والرأس الشائب أن يصبغه، ما في تنافي، لكن لأنه نهى عن أن يصبغ بالسواد، وذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقد جاء بأبيه ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقد دخل الإسلام أبو قحافة، نعم، فكان رأسه كالسغامة، يعني كله أبيض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب له أن يغير ذلك البياض بأي لون آخر، لكن قال اجتنبوا السواد. السواد فيه تغيير، وكأنه يقول أنه هو ليس بشايب، لكن أي لون آخر لن يستر المشيب، ومن ثم فهو يجمع بين التهذيب وبين عدم المساس للخلق. إذن النتف شيء وصبغ اللحية أو الرأس بأي لون غير لون السواد شيء آخر. هذه من الآداب على كل التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذاق معنى العبودية لله أدرك قيمة هذه الآداب، أما من لم يذق بعد معنى العبودية لله ربما لا يرعوي ولا يعني يقيم وزنا لهذا الكلام، إنه شو واحد يعني يطالع له شيء بروح شو بيصير، يعني إذا ندف كم شيء بهيك طالعين يعني من غسوله ومظهره ونفسيته شو فيها، أي سالة بسيطة. هلا الإسلام بيلحق هيك شغلات، في ناس كتير بيقولوا هالحكي، نعم. هلا خلينا نبحث في القضايا المصيرية، أما الشعر وطريقة تهذيب الشعر واللحية وما إلى ذلك، من نمضي حياتنا بالنقاش في هذا؟ هذا كلام من؟ كلام من لم يذق طعم عبوديته لله عز وجل. والله أنا عندما نعم أتملى ويفيض كياني شعورا بمعنى عبوديتي لله وامتلاك الله لكياني، وأنظر إلى المرآة فأجد أنه والله ربي عز وجل نقلني من مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة ثم إلى مرحلة الشيخوخة، وأنا عبد لله ما ترى بعبودية الله. طيب مو هو اللي عم يمشيني بهالمراحل، شو بدي أقول؟ مرحبا، هكذا شاء الله عز وجل، وأنا مو بس مستسلم ومنسجم ما يريده الله عز وجل. هذا منطق العبودية يا أخي. أما إذا قلت أنا عبد الله وبالصلاة أقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم أتأفف وأحاول أن أتخلص من شيء قضى به الله عز وجل. نعم، والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذا نظام رب العالمين. فإن كنت تحب رب العالمين وإن كنت تنتشي لمالكية الله لك، ما بتجي أن تتصرف بشكل بتهذب كيانك. نعم، لأن الله يأمرك بالتهذيب، إن الله جميل يحب الجمال، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبدا لا تناقض ولا تخاصم سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. ثم إنه رحمه الله تعالى نقلنا إلى باب آخر، قال باب كراهة الاستنجاء باليمين وكراهة مس الفرج باليمين من غير عذر. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. الكلام هذا يعني لا يستنجي بيمينه، يستعمل يده اليسرى، ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء أي عند الشرب، يعني لا يدني الإناء هكذا من فمه إذا نعم شرب القسط الأول من شرابه، لم يعيد الماء وهكذا وتنفس في الإناء، هذا شيء مكروه وسنتحدث عن الحكمة من ذلك، والحكمة واضحة. نعم، سبق أيها الإخوة أن أوضحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أموره كلها، الأمور الكريمة يعني، بيصافح باليمنى، بيأكل باليمنى، بيكتب إذا كتب، هو ما كان بيكتب النبي عليه الصلاة والسلام، باليمنى، كل الأمور الشريفة المحببة الطاهرة يمارسها باليد اليمنى ويبقي اليد اليسرى بخلاف ذلك. هذا الحديث يتمم ما قد قلناه آنذاك، اليد اليمنى لمكارم الأمور والتصرفات، اليد اليسرى لماذا؟ اليد اليسرى لنقيض ذلك، يتطهر بيده اليسرى، يستنجي بيده اليسرى، إذا اضطر أن يضع يده على عورته على فرجه يستعمل يده اليسرى. هل نحتاج أيها الإخوة إلى أن نعيد الحكمة من ذلك؟ نحن في درس كامل شرحنا الحكمة وأوضحناها. الإنسان قالوا مدني بطبعه، وهذه الحقيقة العلمية من أين أخذناها؟ أخذناها من نظام رب العالمين، نعم، الذي أقام العبادة عليه، جعل الباري الناس كل واحد محتاج إلى الآخر، نظام دقيق. يعني كان ممكن رب العالمين يمتعني بقدرات كاملة، كل ما أحتاج إليه أستطيع أن أنجزه بنفسي لنفسي، ممكن ولا لا؟ ممكن. وبالتالي ومن ثم ما الذي كان يحدث؟ كل واحد يعيش لحاله، لأنه كل واحد بيدبر رأسه، خلاص ما في صلة، ما في تلاقي، بصيروا مثل اللبن الفارط، مثل الحليب الفارط المجتمع الإنساني، صح؟ لكن الباري عز وجل ماذا شاء؟ شاء جل جلاله وهو الحكيم الخبير أن يربط الناس برابطة الوشيجة والحب. طيب الحب منين بيجي؟ من يعني رعايتك لي واهتمامك بي. بعود أنا بحبك، من رعايتي لك واهتمامي بك بعود أنت بتحبني. طيب أنا إذا كنت مستغني عنك ليش لحتى ترعاني؟ أنا إذا كنت أنا بقدر دبر أمري، خبزي ولحمتي وأكلي وشربي وطبي وكل شيء، كل شيء لحالي لحالي، من نيتك على حالك يعني أنا ما عاد بحاجة إنك تعيني. وبالتالي وين موجب الحب؟ ما عاد في موجب الحب. موجب الحب الرعاية والإحسان. طيب عندما يكون كل واحد كل واحد كل واحد نعم قادرا على تدبير أمره بنفسه، لن يبقى هنالك موجب لرعاية إنسان لإنسان، ومن ثم تجف نعم ينابيع الحب فيما بينهم. فشاء الله عز وجل أن يجعلني قادرا في بعض الأمور، عاجز في بعض الأمور، وأن يجعلك عاجزا في بعض الأمور، قادر في بعض الأمور، وأن يجعل رتب الناس متفاوتة وقدراتهم متفاوتة وهواياتهم متفاوتة، هكذا شاء الله عز وجل. ومن ثم لابد أن أحتاج إلى إخواني، ولابد من إخواني أن يحتاجوا إلي، وهكذا تمتد وشيجة التعاون بين الناس. فإذا أقبل هؤلاء الناس على بعضهم يخدمون يعينون نعم يرعون، ظهرت وتفجرت ينابيع الحب فيما بينهم. هذه معنى قولهم الإنسان مدني، مو بطبعه، أنه طبعه بحكمة رب العالمين، بإبداع رب العالمين. نعم. طيب إذن أنا أحتاج إليك وأنت تحتاج إلي. من أدب التعاون أن يعني أراك عندما تعينني أن أزداد قربا إليك، وأن أزداد طمأنينة إليك، وأن تتفتح نفسي لعملك، وكذلك أنت يعني لازم ما كش منك، وأنت كمان ما تكش مني، ولا شلون نتعاون؟ شلون بقى هي بدأ أنه أنا تصرفاتي كلها تكون عنوان النظافة والأناقة حتى أنت تطمئن لي، وأنت أيضا ينبغي أن تكون تصرفاتك وأعمالك كلها عنوان النظافة والأناقة. واضح كيف؟ حتى أنا أستسلم لمعونتك لي. طيب هي كيف بدها تكون؟ بهالآداب اللي حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وأنا قلت لكم تصوروا لو أنه إنسان فتت على مطعم وشفت هذا الطباخ ما عم يفرق بين إيده اليمنى وإيده اليسرى، واضح كيف؟ إطلاقا بشكل من الأشكال عم يلعب يجي يحط من هون وهون، هل يعني تستزيغ الطعام من يده يا أخي؟ لا أبدا، لأنك تتخيل أنه بعد قليل سيدخل إلى الحمام، كما أنه لا يفرق بين يمين ويمنى ويسرى كذلك لا يفرق هناك بين يمنى ويسرى. بالله كيف تستطيع أن يعني تستسيغ الطعام من يده؟ لاحظوا مدنية الإسلام، لاحظوا أناقة الإسلام، لاحظوا الذوق العالي في نظام الإسلام، هذه هي الحكمة. ولذلك أمرنا رسول الله بالتيامن في المكرومات، وأمرنا هنا باليسرى حتى يفترق هذا عن ذاك، وعندئذ لا تشمئز من أن تتعاون مع أخيك أو أختك في الله عز وجل، يعني لا تشمئز من أن تأكل الطعام من يد إنسان ملتزم بهذه الآداب أو إنسان ملتزم بهذه الآداب، وأنت كذلك، وكل شؤوننا بهذا الشكل. هذه هي الحكمة. الشيء المؤلم أيها الإخوة أن في المسلمين السطحيين، أقول لا أدري، أم أقول المسلمين المنافقين لا أدري، وأنا لست ممن يعني يكيل رأسا تهم التكفير، أكره ذلك، أجنح دائما إلى حسن الظن، لكن في ظاهرة غريبة، عندما نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بآداب الشريعة الإسلامية في الطهارة، باب الطهارات، فاتحت كتب الفقه، عندما نذكرهم بآداب الطهارة الدقيقة التي يذكرنا بها حبيبنا وسيدنا رسول الله نقلا عن بيان الله عز وجل، يأتي من يقول لك الدنيا كلياتها عم تشتغل بالعلم والكمبيوتر والصعود إلى طبقات الجو وما إلى ذلك والمعلوماتية، وهذول الدنيا عم يحكوا عن الاستنجاء. أنا هذا الموقف أخشى على أصحابه من أن يكون مزقا إلى الكفر. مو نحن عم نهتم، إسلامنا عم يهتم، قرآننا عم يهتم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ماذا يقول في أوائل الآيات التي نزلت على سيدنا رسول الله؟ يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. طيب، هذا ليس شأن الإنسان مسلم، هذا معيننا هكذا يقول، ديننا هكذا يقول. طيب، ثم ما الذي يعني يؤلم هؤلاء الناس من أن يؤدبنا ربنا هذا الأدب، ومن أن يعلمنا أصول النظافة والطهارة لا في أنفسنا فقط بل في نطاق التعامل أيضا مع إخواننا؟ نعم، ما الذي يزعجهم من هذا الأمر الذي يمثل أعلى درجات الذوق؟ عجيب، ولا شيء. نعم، أنا أعلم ما هو، هو اتباع هؤلاء الأجانب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، اتباعه. ونسأل الله لهم الهداية يا رب، نحن لا نعقد عليهم، لكن يا أخي ناس ضالين تتبعهم. نعم ضالون، وإذا شفت الواحد منهم أنيق في مظهره والله إنها لأناقة تمثل حقيقة النفاق، اتجاوز المظهر وشوف المخبر من جوا، عندئذ تعلم فضل الإسلام الذي علمنا كيف تكون الطهارة في السر والعلن معا. واضح كيف؟ نعم، هذا هو إسلامنا. إذا كان أولئك الناس نظافتهم فقط في المظهر يعني نفاقا، أما المخبر فشيء آخر، لازم نكون نحن مثلهم؟ إذا كانت حماميمهم لا تعرف الماء وإنما تعرف الورق، وبالمناسبة أكثر أسباب استهلاك الورق في الغرب موضوع الحماميم والاستنجاء ونحو ذلك، لكن الماء موجود ومع ذلك، لكن ديننا شو بيقول؟ لا، الماء وإن أردت أن تجمع فحسنا. طيب، نتبع أولئك الناس نسأل الله لهم الهداية أم نتبع كتابنا وقرآننا وحبيبنا ونبينا؟ يا ناس، قبل سنوات في التسعينات، نعم، انتشرت يعني دعاية ثم إنها أخمدت، دعاية تدعو إلى ماذا؟ إلى ضرورة تدريس الطلاب في المدارس التربية الجنسية. مين اللي دعوا إلى هذا؟ يعني بيتأففوا من حديث الطهارة والاستنجاء، صوروا شوفوا المفارقة. نعم، بيتأففوا من أن يعرفنا ربنا على كيفية الطهارة، بيتأففوا من أن يعرفنا ربنا، نعم، يعرف الشباب على الفرق بين المزي والمني والودي والبول، حتى ما يلتمس عليه هذا وذاك، شو هذا كذا مدريش. وبعدين بنفس الوقت لازم تنوجد بالمدارس مادة اسمها التربية الجنسية. لك بدي يفهم، انت مخلوق من تناقض ولا شو؟ شو يعني تربية جنسية؟ يعني معناتها انه نفتح ملف حديث لسه اسوأ من هذا كله. نعم، قلت لأحد أولئك الناس لعل الله هداه الآن. قلت نحن من قال لكم لا ندرس التربية الجنسية؟ أول باب من أبواب الفقه باب الطهارات، وباب الطهارة ثلاثة أرباعه بيان للتربية الجنسية. هذا الشاب يعلم ما هو الودي، ما هو المذي، ما هو المني، وما حكم كل من هذه الأشياء، وما حكمة كل من هذه الأشياء. كتب الفقه مليئة بهذا، نحن عم ندرسه. ويعلم معنى البلوغ، ويعلم الآثار التي تترتب على البلوغ بالنسبة للذكر والأنثى، كلها نشرحها ونقول لا حياء في الدين، لكن نعلمهم إياها بمستوى علمي صاعد، ولا نجر الطلاب والطالبات من خلالها إلى شذوذ تربوي هابط. أنتم ما بدكم تعلم التربية الجنسية، لو كم صحيح بدكم الناحية الأكاديمية في هذا كلكم تتعلموا باب الطهارة في كتب الفقه، لكنكم تريدون أن تجروا الشباب ذكورا وإناثا إلى مهبط الشناعة الأخلاقية، إلى مهبط الحيوانية. والذين يدعونكم إلى هذا هم الذين صاغوا مؤتمر صندوق الإسكان في القاهرة، ومؤتمر المرأة في بكين، وبصماتهم موجودة ومعروفة. شاب اتجه إلى الإسلام منذ أشهر، السنوات الماضية هذه، نعم، شاب لا يقل عمره عن 18-19 عاما، لكن حديث العهد بالتوجه إلى الإسلام. أخذ يسألني يقول يعني أنا من الناس الذين يحتلم كل يوم كل يوم كل يوم لأقل سبب، يعني طيب ما لا توجد وسيلة يعني تنجيني من الاغتسال، لا سيما الدنيا يعني شتاء وكذا. قلت له شو كيف يعني كل يوم كل يوم كل يوم تحتلم شلون؟ وحتى باللغضة مو بالمنام. سألته وإذا به المسكين لا يعلم الفرق بين المذي والمني، يرى صورة يرى مظهرا من المظاهر تستثيره فيشعر بما يسميه الفقهاء المذي، يظن أنه قد احتلم. هذا لو كان دارس الشريعة، دارس باب الطهارات اللي بيشمعز منها هؤلاء الـ ماذا أقول، هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم عبيد أذلاء، لا للحضارة الغربية بل لقمامة الحضارة الغربية. لو درس الفقه ما كان جاهل هذا الجهل، هاي شان تربية. نعم. قلت له ادرس كتابا من كتب الفقه مختصرا حتى تعلم هذا ليس مذيا، نعم منيا يا أخي، هذا كذا، وهذا لا يستوجب الغسل وإنما يستوجب الوضوء. نعم. لكن الذين يريدون بهذه الأمة شرا يعمون أبصارهم أن هذا الشيء الذي يتمتع به ديننا، يعمون أبصارهم وبصائرهم ليلعقوا قمامة الحضارة الغربية. ليش نحكي من الاستنجاء وليش كذا بنحكي إلى آخره، لكن أنت بتروح تلاقي 20 كتاب مؤلف باللغة الفرنسية والإنجليزية على الأتاكيت، لو بتقعد على الصفرة كيف تقعد؟ كيف بتمد إيدك؟ هيك بتحط إيدك ولا هيك بتحط إيدك؟ والشوكة والسكينة كيف بدك تمسكهم؟ ليش ما بتستهزئ بهذا؟ ليش ما بتقول نحن في عصر الفضاء وما إلى ذلك لساتا ما بعرف ناكل؟ لكن لما دينك وإسلامك وشرعك ونبيك يبين لك الطهارة والنظافة تشمئز وتتألم. ومسلمون مسلمون، نعم. وقد قلت لكم مرة أيها الإخوة أنني أتيح لي أن أدخل دار أسرة تعيش في الغرب، غربية، دار أسرة أجنبية غربية في فرنسا، وأتيح لي لسبب ما أن أدخل الحمام الذي عندهم. والله أيها الإخوة كنت مدعوا إلى طعام، عندما خرجت لم أعد أستطيع أن أذوق طعاما للمنظر الذي رأيت. ولكل ما يمكن أن تشمئز منه العين والأنف وكل شيء. ولا أذكر أنني حمدت الله في يوم من الأيام كحمدي الله في تلك الساعة أن شرفني بهذا الإسلام، أن شرفني بهذه النظافة. نعم، فنحن نرفع الرأس عاليا بهذا الذي يبصرنا به ديننا الحنيف. وبقي دقائق نختمها بالدعاء سائلين الله عز وجل الاستجابة. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالعبودية لك، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنة بحمدك، اللهم جمعتنا في هذه الرحاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي حبيب العالي القدر العظيم آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز طاعة، وردنا رأيك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بثقتنا بحكمتك ورحمتك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك، الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية رغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. كما نسألك أن تجعلنا من عبادك الضنائن، هم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. عودتنا الدلال لا تقطع عنا دلالك، عودتنا المنح لا تقطع عنا منحك، عودتنا العطاء لا تقطع عنا عطاك، عودتنا العافية لا تقطع عنا عافيتك، ما حيينا يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر بلاد المسلمين مشارقها ومغاربها يا رب العالمين من أعداء دينك يا رب العالمين. اللهم طهر بلاد العراق، وطهر فلسطين من الذين لا أن يحتلوا أرضك الإسلامية. اللهم طهر هذه الأرض من الطغاة والمتجبرين والمغتصبين يا رب العالمين. اللهم لك المسلمين شعوبا وحكومات، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، وجه أفئدتهم إلى ما تحب يا ذا الجلال والإكرام، حطم أسباب الفرقة مما بينهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.